فهد المهنة. تمت العمليات الصوتية باستوديو تراتيل. شكر خاص لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.